كوكب آمون، رواية الدكتورة سالي محمد مجدي، إهداء لأمي وأميرتي أميرة، إهداء لابني وشريك حياتي إياد، إهداء إلى إخوتي داليا، حسام، إسراء، محمد. إهداء إليك يا من وقفت بجانبي دوما تحثني على النجاح، فابقوا بجانبي. إهداء إلى سالي، إلى من تحملت سخافاتي، أعترف أني آذيتك، أعترف أني أحزنتك، أعترف أني آلمتك، أعترف أني ظلمتك، أعترف أنك بسببي تمنيت الموت كثيرا، وقد أقسمت أن أعوضك يوما، وها أنا لم أحنث بقسمي، فلتسعدي لأنك تستحقين. تنويه هام: هذه الرواية خيالية، ولكنها تحوي بعض المعلومات الصحيحة وبعض الشخصيات التاريخية الحقيقية، تم دمجها وسط أحداث خيالية ونسجها في نسيج واحد متجانس لتكون بين يديك هذه الرواية وأحداثها التي تدور في كوكب آمون. الدكتورة سالي مجدي. الفصل الأول: الزمان، اليوم، حفل إنقاذ الكوكب، المكان، كوكب آمون. خرجت الأميرة حتحور من جناحها بقصر الفرعون آمون حوتيب ترتدي فستانا ذهبيا يخطف الأبصار، ضيقا حتى تحت خصرها ببضع سنتيمترات، ثم ينفجر باتساع وبريق وكأنه مصنوع من الذهب الخالص النقي، مرصع بأحجار كريمة خلابة تعكس إضاءة غريبة تشع بألوان متغيرة لا أحد يعلم مصدرها، ووراءها يتحرك ذيل الفستان الطويل الذي ترفعه لها وصيفتها الشابة الجميلة نوفريت التي تسير خلفها مسافة خطوة واحدة. كان شعر الأميرة الأسود الناعم الكثيف المبعثر بعشوائية رائعة ينسدل ويزينه تاج من الألماس وورود الكريستال والعقيق الأحمر المضيء وبعض الأحجار الكريمة التي تحير الناظرين في كنهها، أحجار ذات ألوان متناقضة مشعة تطل من بين تموجات خصلات شعرها الأسود الكثيف المخملي الناعم كالنجوم المطلة من سماء ليلة صيف صافية. حتحور آية في الجمال بوجهها المنمق المنحوت متناسق الملامح، ذات عيون واسعة سوداء مكحلة تحيطها غابة من الرموش الكثيفة، وفم صغير مستدير ممتلئ الشفاء، وبشرة خمرية صافية، ويتوسط جبينها حجر من الألماس كأنه قمر صغير ينير وجهها، يتدلى من سلسلة ذهبية رفيعة تهبط من بين شلال شعرها. وقفت الأميرة حتحور على ممشاة باللورية عريضة كالبساط على باب جناحها تتسع لها ولنوفريت سويا، وبمجرد وقوفهما أضاءت من تحت أقدامهما بضوء مبهر جعلهما تختفيان داخل هالة من الضوء القوي، وارتفعت الممشاة بضعة سنتيمترات وتحركت بهما طائرة متجهة إلى البهو الكبير لقصر الملك مرورا بممر طويل أرضه لامعة مصقولة من الفضة ذات حوائط ذهبية منقوشة بنقوش مجسمة بارزة ومتحركة. إنه ليس أي قصر وليس أي ملك يحكم دولة أو مملكة، بل إنه قصر الملك آمون حوتيب، ملك كوكب آمون. تخطت بالبساط البلوري الطائر التماثيل المصنوعة من الذهب والفيروز والعقيق المضيء، والتماثيل البلورية المتحركة، والأخرى المجسمة المصنوعة من المطاط والكاوتشوك التي يمتلئ بها بهو القصر، وتنحني جميعها لها ركوعا لمجرد مرورها جوارهم، وكأن بها حياة، وتحييها تحية مسجلة: العظمة والاحترام مولاتي حتحور، أميرتنا المنقذة. مرورا بتلك الأعمدة الفرعونية المنقوشة باللغة الهيروغليفية والمترامية بكل صوب، والتي تملأ الممرات، المصنوعة من الذهب الخالص وبعض أجزاء الكريستال المشع والياقوت الأزرق السماوي، وأكوام من الألماس والمجوهرات مبعثرة على الأرض تحت الأعمدة على هيئة تلال صغيرة، والملقاة بعشوائية كدليل على خير القصر وصاحبه الإله آمون العظيم والملك آمون حتيب. كانت حتحور مقطبة الجبين، مشوشة البال والقلب، تمنع دمعة من الفرار من عينيها، وشعرت بتلك الرجفة الباردة في يديها فشبكتهم، وتسارعت دقات قلبها مع تحرك البساط البلوري الطائر صوب البوابة الخارجية للبهو. ولكن ما عساها أن تفعل؟ إنها مسيرة ليست مخيرة إلى هذا المصير المحتوم. مدت نفريت يدها من الخلف لتربت على كتفها، فالتفتت الأميرة لتنظر لها، فابتسمت نفريت ومدت يدها لتمسك بيد حتحور وتشد بقوة عليها، وقالت هامسة: حتحور، أنا معك، لن أتركك. فجعلتها تهدأ وعادت تنظر للأمام، حيث ظهر عن بعد الموكب الفرعوني الملكي الطائر للملك آمون حتيب، عبارة عن مقصورة ضخمة متلألئة تقف تحت سماء فيروزية تظهر بها الشموس الثلاثة: القرمزية، الفيروزية، البنفسجية، بشكل متوال من الغرب، والقمر الأصفر في نفس اللحظة على شرق السماء، جميعها على خط واحد مستقيم في سماء هذا اليوم المميز، في انتظار لحظة تلاقيهم في خط رأسي واحد. إنه اليوم الذي ينتظره ويترقبه الكوميتيون والمنبوذون على حد سواء كل 300 عام. فهي اليوم أميرة الكوكب المنقذة، والعيون كلها تتعلق بها. وبخارج القصر تقف المقصورة الملكية معلقة في الفراغ، تحملها أحصنة ذهبية مجنحة ذوات عيون من العقيق وأجنحة من الكريستال الشفاف، مرصعة بأحجار كريمة ضخمة في موكب يليق بموكب الملك وأسرته وأميرة الكوكب المنقذة. وحول المقصورة جنود شديدو البنيان بالزي المصري القديم الرسمي، فبرغم مرور آلاف السنين إلا أنهم ما زالوا يحتفظون بشكل حضارتهم القديمة، حيث يرتدي كل جندي نقبة قصيرة ذات ثنايا تشبه التنورة، ويمتطي كل منهم جوادا أصيلا لامعا ضخما معالجا جينيا ليصبح ذا أجنحة حقيقية وليست إلكترونية، لتكملة اللوحة المهيبة لموكب الملك الذي يتجه اليوم للحفل المهيب. يتابع الكوميتيون طقوسه بشغف لإنقاذهم من الهلاك المحقق ولضمان البقاء على حضارتهم التي بذلوا الكثير من أجل البقاء عليها طوال هذه القرون، وينتظره أيضا المنبوذون لعلها تكون ليلة عودة وطنهم وأرضهم واسترداد حريتهم. اعتلت الأميرة حتحور الممشى المتحرك المؤدي للمقصورة المحلقة على ارتفاع 7 أقدام، وانفصلت عن نفريت وصيفتها التي انحنت لها، وتركا تشابك أيديهما بصعوبة بينما نظراتهما ما زالت متشابكة. ومرت حطحور وسط فتيات مراهقات نصفهم العلوي شبه عار إلا من قلادات كبيرة ذهبية تخفي نهودهن وتنورات بيضاء طويلة مفتوحة من الوسط تظهر سيقانهن الممشوقة الخمرية يعزفون على الهارب الفرعوني معزوفات ملكية. جلست حطحور على كرسي العرش الجانبي المخصص لها داخل المقصورة الملكية بجوار كرسي الملك الضخم. ظهرت بعدها الملكة سخيم آس تتقدم في ناوس محمول على زورق يسبح في السماء، وتجره ثيران مجنحة يقودها أربعة رجال أشداء، وما إن اقتربت حتى هبطت الملكة منه واعتلت المقصورة الملكية هي الأخرى. جلست سخيم آس على كرسي العرش الجانبي على الاتجاه الآخر من كرسي الملك أمون حطيب، وهي تنظر لها نظرة شامتة تحمل الكثير من التشفي والكراهية، وهي تبتسم ابتسامة جانبية خبيثة أوقعت الرعب في قلب حطحور التي كانت تلتقي بها لأول مرة. ابتلعت حطحور ريقها برعب وأخذت تبحث بعينيها خارجا عن نفريت وصفتها حتى وجدتها واقفة تستعد للركوب بجوار المقصورة الصغيرة الخاصة بالحاشية والوصفات المرافقات للأسرة الملكية، ولكن عينيها معلقتان على حطحور وعلى العربة الملكية. الملكة سخيم آس هي زوجة الفرعون وأخته في نفس الوقت، فكما جرت العادة منذ آلاف السنين أن يتزوج الفرعون من إحدى أخواته الفتيات، وهذا اعتقادا منهم أن أصولهم ما هي إلا من صلب الإله آمون لا يجب أن تختلط مع دماء عامة الشعب. الآن تعالت أصوات النفير بشكل ملفت وتغيرت ألوان السماء الفيروزية لألوان متعددة، وظهر بها خيوط عديدة مضيئة بألوان متغيرة، وتناثرت حبيبات برونزية في السماء، ثم اقتربت كائنات عديدة مجنحة تحمل وجوها غريبة، خليط من وجه طائر على جسد حيوان يشبه التنين، لتعلن وصول الملك أمون حطيب في قلب هذا الموكب. ظهر موكبه طائرا وهو داخل عربته الملكية المصنوعة من الذهب الخالص، ممسكا بصولجان ماسي في يده اليمنى، وفي يده اليسرى عصا طويلة من العاج قمتها مشعة بشعاع أزرق يشق عنان السماء. ركع الجميع لظهوره بعينيه المكحلتين وجسده الممشوق المكبل بالعضلات المفتولة والأكتاف العريضة، ويرتدي على رأسه الأصلع اللامع النمس، وهو غطاء ملكي للرأس يرمز لقوة الحاكم والقدسية الشرعية للملك. اعتلى الملك المقصورة الفرعونية وسط طقوس مهيبة وسجود من كافة الحاشية والوصيفات والجنود والكهنة والعازفات الذين رددوا وهم يسجدون: أهلا بالملك آمون حطيب العظيم ابن الإله آمون الذي يمنح النور في الظلام. اتجه الملك إلى كرسي العرش الخاص به بشموخ، وجلس بين الأميرة حطحور من جهة وسخيم آس من جهة أخرى. جلس بوقار وهيبة يليقان بالملك، وأشار بيده فارتفع موكبه الطائر في الفضاء بشكل أسطوري حتى وصل للسحاب، وتحوطه هالة من الأضواء البراقة، وخلفه مقصورة الحاشية والوصيفات متجهة نحو معبد الإله آمون، حيث ساحة المعبد والمذبح، حيث الحدث الأعظم، حيث الاحتفال الذي سينقذ كوكب آمون بأكمله من الفناء وينتشلهم من براثن آلهة الهلاك والشر التي طالما هربوا بحضارتهم منها لمئات القرون وحاربوها، حيث سيجتمع كل الكوميتيين الليلة في انتظار رأي القدر في بقائهم أو فنائهم وإعلان نهايتهم. وبدأ الموكب يحلق متجها لمعبد آمون العظيم، بينما تعالت دقات قلب حطحور. هبط الموكب بساحة المعبد المصنوعة أرضه من العقيق السماوي اللون، ويحيط به سور عملاق من الجرانيت البراق المضيء ذاتيا، ويتوسطه تمثال ضخم شديد الإتقان لآمون، تمثال اخترق عنان السماء في عظمة وشموخ وروعة، أبعاده رائعة تخطف الأنفاس مزينا بالذهب والمجوهرات. هبط من المقصورة الملكية الملك آمون حتيب والملكة سخيم آس والأميرة الجميلة حتحور، التي أخذت تنقل بصرها برعب بين آلاف الحضور في كبسولاتهم الطائرة، ثم التفتت لتلقي نظرة على نفريت. بدأ الموكب المقدس الضخم يسير داخل معبد الإله آمون كما جرت التقاليد والأعراف، الملك في المقدمة وحيدا، ويليه بخطوة الملكة والأميرة، ثم يتبعهم الكاهن الأكبر عنخ أوعيب والكهنة والمرتلون في النهاية. أما الموسيقيون والمنشدون والحاشية والوصيفات وكبار رجال الدولة فكانوا راكعين يمينا ويسارا في جوانب الساحة منتظرين وصول الملك وموكبه لقدس الأقداس، وسط حضور كل سكان الكوكب من الكوميتيين في كبسولات طائرة تحوم بشكل دائري بطيء، ويرتدون نظارات خاصة شديدة التطور تجعلهم يرون ما يحدث في كل ركن في الساحة بكافة تفاصيله، وتسمح لمجال الرؤية عبور الزوايا الحادة. تقدم آمون حطيب وسخيم آس فقط ليجلسا بقدس الأقداس على كرسي العرش المجهز مقابل المذبح والساحة المقدسة العظمى، حيث ظلت الأميرة حتحور في وسط الساحة بصحبة عنخ أوعيب الكاهن الأكبر الذي ظل يرتل الطقوس والصلوات لآمون بصوت جهوري يرمي الرهبة في القلوب، وسط صمت تام من الحضور الذي تخطى 100,000 من شعب كوكب آمون. كان صوته يتضخم من تلقاء نفسه في الساحة وهو يلقي التعاويذ، ثم ألبسوها تاجا ذا ريشتين رمز الإله آمون، وسقطت على رأسها الورود فجأة وكأن السماء تمطر ورودا طازجة معطرة. حتحور ستكون ابنة آمون من صلبه بعد ساعات، وستخلد بلقب الأميرة المنقذة. كانت تقف متوترة وسط تصفيق حاد من الحضور عند انتهاء المراسم التمهيدية. بعدها توجهت بصحبة الكاهن الأكبر لقدس الأقداس. هناك نحن لها تبجيلا وهمس لها قائلا: إن حور أحبك حقا كما لم يحب أحدا يا بنيتي، ولا أعلم أين هو الآن، فصدقيني أنا أدعو آمون أن يحفظك ويحفظه، فسامحيه وسامحيني، وليجمعكم آمون في حياة موازية، ربما العالم الآخر أرحم بكما من هذا العالم. وابتعد الكاهن الأكبر عن أوعيب خطوات بظهره دون أن يستدير، وعيناهما متلاقيان لتشارك حتحور الملك والملكة مجلسهم وهي متجهمة شاحبة، دقات قلبها تعلو لتخنق أنفاسها وتلاحظ تلك النظرة الشامتة ما زالت على وجه سخيم آس وهي لا تدري ماذا تعني. دارت بعينيها من مكانها المرتفع الذي يكشف المعبد بأكمله بنظارتها التي ارتدتها بمجرد جلوسها لتكتشف أدق وأبعد التفاصيل، كأنها تتجول ببصرها من مكانها وتنحني ببصرها لتكشف المنحنيات، فرأت نفريت مرتبكة في مقصورة الوصيفات ترتدي نظارتها هي الأخرى لتراقب حتحور، ورأت مكان المذبح، ورأت المقصلة الذهبية ذات النصل الماسي، وبجانبها تلك الحية الكبيرة الضخمة الحبيسة تحاول عبثا الهروب بضرب أعمدة القفص الذهبي بذيلها الضخم. توقفت دقات قلبها لحظة من الرعب وهي تتلمس ذلك الوريد النابض بعنقها بأطراف أصابعها، ثم لمحت هذا الخاتم الذي تعرفه جيدا، تصعد عيناها عن آخرهما. نعم، إنه نفس الخاتم ذو الفص الأسود والإطار الذهبي. انتفضت وقالت للملك: مولاي الملك، أريد وصيفة نفريت فورا، أرجوك. مقدمة تم تأجيلها. الأميرة حتحور، تذكروا هذه الأميرة جيدا إلى حين أعود لأحداث الرواية مرة أخرى. نعم، هذا خروج عن النص، خروج مقصود ولا بد منه، فلنعتبرها مقدمة تم تأجيلها عن عمد. سأحدثكم بضع دقائق فقط ثم نستكمل الأحداث مرة أخرى. هل تريدون معرفة ما الذي كان يحدث بالضبط في الفصل السابق؟ هل ترغبون في معرفة من هؤلاء القوم؟ من الكيميتيون ومن المنبوذون وما هذا الحفل؟ أكاد أرى علامات التعجب والتركيز، وتلك الانطباعات الأولى للرواية ترتسم على الوجوه كلها بالطبع على هيئة علامات استفهام وتعجب. لن أتلذذ إذن بمقاطعتكم كثيرا أو تشويقكم لمعرفة ما سيحدث، فالصفحات القادمة ستشهد تربص القارئ والكاتب الأزلي ببعضهما البعض لكشف الحقائق والشخصيات. ركز معي واترك كل ما يشغلك الآن. قدماء المصريين هم الكوميتيون، وهي كلمة مشتقة من كلمة كوميت وتعني دولة مصر القديمة. نعم، أسمعك تقولها، هذا واضح بدون أي فزلكة. إذن فلماذا أقاطعك في قراءة الرواية كطفل أطفأ لوالده التلفاز في الدقائق الأخيرة لمباراة الأهلي والزمالك، والتي سيحرز أحدهما هدفا بالتأكيد في تلك اللحظة كما تؤكد الأسطورة؟ انتظر، فلدي معلومات أود أن أخبرك بها قبل أن نستكمل الرواية. إنهم قدماء مصريين حقا، ولكن ليسوا قدماء كما تظن. فلنطلق عليهم لقب كوميتيين أفضل حتى تعرف ما قصتهم في السطور التالية. إن زمن الرواية ليس الماضي بل هو الحاضر، وتلك الأحداث تحدث في زماننا هذا، بل يحدث هذا والكتاب بين أيديكم الآن اليوم. أسمع أحدكم يغمغم: لا يوجد كوميتيين أو قدماء مصريين على الأرض اليوم، لقد انتهوا، ما هذه التخاريف إذن؟ سأجيب: تمهل، إنهم الآن مشغولون بتلك الطقوس لإنقاذ أنفسهم من الهلاك في كوكب آخر. فلنتركهم وشأنهم مؤقتا حتى نعود لقصتهم لاحقا ونعلم ما يحدث لهم تفصيليا في هذا اليوم، وسأجيب عن كل التساؤلات المطروحة خلال الصفحات القادمة. فقط أرجو أن تسمعوني. لن ينكر أحد كثيرا من الألغاز والأحاجي الفرعونية التي لم تفسر بشكل نهائي حتى الآن، مثل لعنة الفراعنة والجراحات الطبية العجيبة والناجحة التي وجدت ببعض المومياوات، وفن تحنيط الجثث وبناء الأهرام ونقوش معبد داندرا، وتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، وهندسة وزوايا الأهرامات والمعابد وعلوم الفلك إلى آخره. كمثال وليس للحصر، يبرز مصباح داندرا الكهربائي كدلالة مؤكدة لفرضيات تؤكد تطور قدماء المصريين التكنولوجي بشكل لا نتخيله. في معبد الإله حتحور، إله الأمومة والجمال بمدينة قنا، وجدت نقوش فرعونية وصفت مصابيح كهربائية كالتي نعرفها اليوم في أحد السراديب الموجودة تحت المعبد، وبسهولة الناظر له سيدرك أنه يشبه رسما لمصباح كهربائي حقا يحمله قدماء مصريين، ويتكرر نفس النقش أكثر من مرة على جدران السرداب. النقش يصور رجلا ضخما يحمل بيده غطاء زجاجيا كمثري الشكل، بداخله أفعى طويلة متوهجة، ويتصل من الأسفل بقاعدة على شكل زهرة اللوتس تتصل بواسطة ما يشبه سلكا طويلا إلى جسم مربع الشكل يبدو كبطارية كهربائية، ويجلس عليه شخص يرمز لإله الهواء. وهناك ثلاثة أشخاص يجلسون تحت المصباح، إضافة إلى قرد كبير يحمل سكينتين في الجهة المقابلة يرمز للخطر. وتشير الكتابة الموجودة مع النقش إلى الاحتفال برأس السنة المصرية القديمة، الأمر الذي دفع بعض العلماء إلى تفسير النقش بأنه صورة لكاهن يقدم عرضا بمصباح كهربائي أمام المحتفلين في الاحتفال، وأن القرد حامل السكاكين يحذر من خطر ما، ربما كان الصعقة بالكهرباء. وتأكيدا لفرضية استخدامهم للكهرباء أو أحد مصادر الطاقة النظيفة، كان هناك دليل آخر يأخذنا لتصديقها، وهو انعدام آثار السخام الناتج من استخدام المشاعل داخل الغرف الموجودة داخل أعماق الأهرامات والمعابد الحجرية الضخمة، حيث الظلام الدامس والهواء المحبوس غير متجدد الأكسجين وعدم وجود مصدر لضوء الشمس حتى أثناء النهار. والنقوش على الحوائط دقيقة جدا وتحتاج لإضاءة قوية وجو مريح للفنانين لكي يقوموا بتلك النقوش الدقيقة والرسومات المعقدة على الجدران وتلوينها بدقة تجعلها محتفظة بألوانها الخلابة حتى اليوم. فماذا كان مصدر إضاءتهم إذن؟ إن لم تكن النار، وكذلك لعنة الفراعنة. لا تفتح التابوت، فسيذبح الموت بجناحي كل من يجرؤ على إزعاجنا ويبدد أمن وسلام مرقد الفراعنة. كلمات وجدت منقوشة على مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون. اللعنة هي الاعتقاد بأن أي شخص يزعج مومياء مصرية، خصوصا لو كانت لملك أو كاهن عظيم أو ساحر، فعليه لعنة غاضبة تصيبه بالمرض أو الوفاة. هذه اللعنة التي لم تفرق بين اللصوص وعلماء الآثار ذوي النية الحسنة والحظ السيء. فمنذ منتصف القرن العشرين ناقش العديد من العلماء والكثير من الأفلام الوثائقية تلك اللعنة بين ناف ومؤيد، حيث رجح البعض أنها ناجمة عن أسباب علمية تفسيرية مثل البكتيريا المختمرة لآلاف السنين ونتيجة التعفن، أو الإشعاع من أحجار غريبة مشعة وجدت بجانب أبواب المقابر، وهي التي لم يستدل على مواد تكوينها من جدول الفلزات والمعادن الأرضية، وكذلك مادة الزئبق الأحمر التي لا نعلم كيفية حصولهم عليها حتى اليوم. نعم، حتى الآن بعض تلك الأحجار فشل العلم في تحليلها ومعرفة نوعها أو أين توجد، ونطرح السؤال من أين لهم بها؟ إنها غير أرضية أو غير معروفة المصدر، ولأن علمنا الحالي رفض الاعتراف بعجزه عن تحليل تلك الأحجار أو تحديد البكتيريا المسببة لذلك، حيث إنها لم تتحدد بظهور أعراض مرض معين، بل إنها الوفاة بشكل عام أحيانا بحوادث سيارات مثلا أو حرائق أو جرائم قتل بشعة أو انتحار وقصص عديدة. كان من أبرز هذه القصص قصة اللورد كارنر فون وصديقه هوارد كارتر، وهما مكتشفا مقبرة توت عنخ آمون. ففي ذات يوم بعث أحد أصدقاء اللورد كارنر فون إليه برسالة، وهذه الرسالة كانت بغرض تحذيره من لعنة الفراعنة، وخاصة أن اللورد كارنر فون هو من مول مشروع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. وكان مضمون الرسالة التي وصلته من صديقه أنه سمع من حراس المقابر في مصر أن هناك أرواحا شريرة تطارد كل من يلمس تابوتا أو يفتح مقبرة، فبعث لصديقه العالم الأثري هوارد كارتر والذي عاونه في فتح المقبرة، ولكن كارتر لم يلتفت لهذا الشيء. كان كثير الغرور، فهو عالم أثري وقد نبش الأرض ودخل الكهوف وأكل تراب القبور مع طعامه وأقام ونام في المقابر المهجورة. إلا أن اللورد كارنرفون ظل يصيبه الفزع من هذا الأمر، وأثناء قيام اللورد كارنرفون بتنفيذ عملية دخول مقبرة توت عنخ آمون أحس بأن شيئا ما لسعه، ولم يمر سوى شهرين حتى توفي كارنرفون في القاهرة بعد اكتشاف المقبرة، في حين أن كارتر الذي عاونه في فتح المقبرة لم يصبه شيء، وتوفي عام 1939 للميلاد. وقد انتشرت بعض القصص تقول إن كارتر في أيامه الأخيرة كان يرى أحلاما مفزعة ويرى أشباحا يضعونه في النار ويدفنونه كالفراعنة ويحملونه في الهواء ثم يلقون به على الأرض فتلتهمه التماسيح. فيما تم تداول قصة أخرى متعلقة بغرق سفينة تايتانيك، وأن لعنة الفراعنة كانت سببا من أسباب غرق السفينة، فيذكر أنه كانت هناك كاهنة ساحرة عاشت في مدينة طيبة وتوفيت عام 1600 قبل الميلاد، وكانت لها قوة أخطر من قوة توت عنخ آمون، وكان سحرها مخيفا يتسم باللعنات والشرور. وقد استطاع عالم الآثار دوغلاس موراي أن ينقل تابوتها من مصر إلى لندن، وكان موراي يشكو من أن عيني الكاهنة تتحركان في اتجاهه وتتبعانه أينما ذهب. وتخلص موراي من التابوت بعد إصابته بأشياء مريبة مخيفة وأعطاه لسيدة غنية، وبعد اقتنائه انكسرت رجلها وانتحرت ابنتها، وابنتها الأخرى هرب منها خطيبها وتعرضت لأزمة كبيرة. وقررت السيدة أن تبيع التابوت للمتحف البريطاني تأكيدا منها أن المومياء هي السبب، واشتراه المتحف ووضعه في المخازن، ويقال إن الحراس الذين نقلوه قد ماتوا للواحدة بعد الآخر. وفي يوم الرابع من نيسان أبريل عام 1912 روعت الدنيا بخبر غرق سفينة تايتانيك، وذلك عندما اصطدمت بأحد الجبال الجليدية وكان على ظهرها 2000 راكب، ولم يكن أحد يتصور أن تغرق السفينة لأي سبب. ويقال إن القبطان والبحارة لم يستمعوا لكل التحذيرات التي أرسلتها السفن الصغيرة، بل وكأنهم صموا بشكل ما أو اتجهوا مجبورين بقوة ما لجبل الثلج وغرقت السفينة، إلى أن جاء أحد علماء الآثار وكشف حقيقة أن المتحف البريطاني قرر التخلص من تابوت هذه الكاهنة الساحرة بعد أن تمت بداخله العديد من الكوارث والحوادث منذ وصوله وظهور شبح على شكل امرأة فرعونية، فأرسله على ظهر سفينة تايتانيك كهدية إلى المتحف الضخم بمدينة نيويورك، وبالطبع لم يصل، وغرقت السفينة بالتابوت والمومياء. عندما عجزنا عن كشف سبب لعنة الفراعنة، كان تجاهل الأمر برمته هو الخيار، والتحول للسحر الأسود هو الحل الأنسب لبعض العلماء، ونسبت لعنة الفراعنة إلى عالم السحر وحراس الجان لشرح اللعنات في بعض الأبحاث. وأيضاً لم ينكر العلم تفوقهم في علوم الفلك، وقد رسمت المجموعة الشمسية بدقة على جدران أحد المعابد منذ آلاف السنين، وعرفوا التقويم الشمسي الدقيق، وبناء الأهرامات والمقابر باتجاهات فلكية هندسية شديدة الدقة لم تفسر حتى الآن. ويعد الهرم الأكبر لغزا يحير العالم هندسيا وفلكيا، ويقال إنه يقابل أحد الثقوب السوداء الواصلة بين المجرات في الفضاء، مما يجعل الأطعمة لا تفسد بداخله أبدا، وإن تركت سلاحا بارد الحد تعود لتجده حادا بدرجة رهيبة. كذلك تعامد الشمس على وجه رمسيس مرتين فقط كل عام، مرة في تاريخ ميلاده والأخرى في تاريخ تتويجه، بدقة متناهية على مدار آلاف السنين. أسمع أحدكم يتثاءب وقد مل. إذن تكفي هذه الحقائق العلمية، وستجدون العديد من المصادر الأخرى والكتب في نهاية الرواية لمن راق له الحديث. فقد سمعتك يا من تهمهم بأنك أردت قراءة رواية وأحداث وشخصيات لا درسا في علوم الفلك عند قدماء المصريين. نعم نعم، معك حق. ماذا كنا نقول؟ الأميرة حتحور الجميلة الخائفة ووصيفتها نفريت. هائل، إنكم ما زلتم تذكرونها ولم يصبكم الزهايمر المبكر. نعم، إنه حفل إنقاذ الكوكب، وسخيم أس المتربصة، وأمون حطيب، وشذا الرقيقة، وسبيك نفرو، والضابط حوران. ماذا قلت؟ من هؤلاء؟ ألا تعرفهم؟ فعلا تتذكرت، لم أتحدث عنهم بعد، إنه خطأي إذن. فنحن ما زلنا بكوكب آمون، فلنعد لكوكب الأرض لنتعرف على شذا وسبك نفرو والضابط حوران، ثم نعود لاستكمال الحفل. ولتحتفظوا بما حدث اليوم في ذاكرتكم مؤقتا، لأننا سننتقل إلى قبل أحداث هذا الحفل بثلاثة أيام فقط على كوكب الأرض. الفصل الثاني. الزمان قبل ثلاثة أيام من حفل إنقاذ الكوكب. المكان كوكب الأرض، مصر، القاهرة. شذا، أريدك حالا، الأمر هام، تعالي لمكتبي فورا. أغلقت الهاتف سريعا وخرجت شذا من مكتبها بالنادي الرياضي العريق مسرعة تحمل أوراقا، وتتأكد وهي في طريقها لمديرها من الملف الذي تحمله بنظرة سريعة وتقلب داخل أوراقه. تقدمت بابتسامة رقيقة من أحد الأبواب، كان مكتوبا عليه مدير النادي. وقفت لحظة تعدل فستانها الأسود الطويل ذا الخصر الضيق المربوط بحزام أحمر قان. دقت بظهر عقلة أصابعها الرقيقة الباب ودخلت لمكتب مدير النادي. شذا فتاة في 25 من عمرها، جميلة حد السحر، ذات بشرة خمرية وعيون سوداء وملامح دقيقة منمقة، جمالها يسرق القلوب والعقول، ولها طلة دائما كالأميرات. من يطيل النظر لها ربما يسحر بجمال عيونها الواسعة السوداء المكحلة المحاطة بتلك الغابة من الرموش الكثيفة السوداء التي لا تحتاج إلا للمسة بسيطة من الكحل لتصبح ينابيع للسحر لا تنضب. وشعرها الأسود الناعم الكثيف كشلال من خيوط الحرير الأسود المخملي الحالك يغرق فيه من يلمسه. رقيقة، رشيقة، ذات قوام منحوت بمقاييس أنثوية مثالية، لها ابتسامة رقيقة تأسر القلوب تمتلئ بالحنان والطيبة، ومعظم أسر وأطفال النادي يحبونها وكأنها المصدر الخام للحب والمودة. شذا خريجة كلية الآثار جامعة القاهرة. نعم، الآثار، وتعمل بالعلاقات العامة بناد رياضي كبير. فلم يعد هناك من يعمل بمجال دراسته في هذا الزمن إلا من رحم ربي، وخصوصا شذا. فبالنسبة لظروفها المادية والاجتماعية الصعبة كانت هذه الوظيفة ذات الراتب الكبير لا تقارن بالجلوس خلف مكتب عتيق في وزارة الآثار تحتسي الشاي وتختم أوراقا لا فائدة لها. عندما دخلت كلية الآثار تخيلت نفسها بتلك القبعة العاجية اللون تتنقل بين المقابر المصرية القديمة وتتفحص المومياوات وتكتشف المقابر. هذا الشغف الذي كان يشغلها بتلك الحضارة منذ نعومة أظفارها. ولكن الواقع صدمها بعد التخرج. توفي والدها الموظف البسيط وهي طفلة ذات 4 أعوام. والدتها كانت شابة جميلة، فكان زواجها بآخر بعد عام واحد أمرا طبيعيا ومنطقيا، خصوصا أنه كان يحب شذا الطفلة الرقيقة، وهو شاب ثري سينتشلهم من حياة الفقر كذلك. في البداية كان زوج الأم يعاملها كابنته ويحنو عليها كوالدها، ولكن تغير الأمر بعد فترة. شبت هي وأصبحت أنثى رائعة الجمال، بينما دب الشيب في والدتها والسمنة بدأت تزحف في جسدها لتمحو آثار منحنياته الأنثوية، ورأت نظرات الشهوة تتراقص أحيانا على أطراف عين زوج أمها، والغيرة تطل من عيني أمها. ولأنها كانت أذكى من أن تنتظر مواجهة ما بين ثلاثتهم، اقترحت على والدتها أن تعيش بمفردها في غرفة صغيرة على سطح نفس البناية بحي الدقي، متحججة بدراستها الجامعية وأنها تريد أن تتفرغ لدراستها بعيدا عن ضوضاء إخوتها الصغار. فوجئت بترحيب والدتها بالعرض وسرعة استئجار تلك الغرفة لها، وانتهت الامتحانات وظلت بتلك الغرفة الموحشة منذ 5 سنوات. لم تعرض والدتها أن تعود شذا لغرفتها بشقة الأم، بل فوجئت أن والدتها تبعث لها متعلقاتها بشكل تدريجي. كلاهما يعرف السبب الحقيقي ويصمت، فبعض الأمور إن بحنا بها أدمتنا وفتحت جروحا لا تشفى مهما حينا، والصمت هو الحل. إذن أصبحت فجأة وحيدة بالعالم، حتى ماديا لم يعد أحد ينفق عليها، وتدريجيا أصبحت لا تملك مالا حتى للطعام، فربما ينسونها بالأيام دون سؤال. قررت البحث عن عمل يجلب راتبا تستطيع به الإنفاق على نفسها واستكمال دراستها بكلية الآثار التي كانت في عامها الثاني بها، وكانت وظيفة النادي هي الحل المثالي. وتمر الأيام ولا ترى حتى والدتها القاطنة بالشقة الفاخرة بنفس البناية مع زوجها وأبنائها منه، ليصبحوا مجرد جيران بناية واحدة، وتصبح هي يتيمة تماما وحيدة في الدنيا تدفع ثمن شهوة زوج أمها. أنفقت على نفسها حتى أنهت تعليمها الجامعي من راتبها في هذا النادي الذي يضم علية القوم والأثرياء، وما زالت بوظيفتها بالعلاقات العامة حتى بعد التخرج. منذ يومها الأول في النادي تعرفت على هشام. هشام مدرب كرة السلة بالنادي، شاب وسيم رياضي، وظروفه لا تختلف كثيرا عنها. يحمل مسؤولية نفسه كاملة، من طبقة متوسطة، يسكن حيا شعبيا، وهو ابن لأب وأم فقراء، وله من الأخوات 2، عملا سويا منذ 5 سنوات، أحبته وأحبها، رتبا لحياتهما بالورقة والقلم. فكم من مرة رأت غروب الشمس وهي تضع رأسها على كتفه وتغمض عينيها وهي تشعر أن ليس لها في الدنيا سواه. كم مرة شعرت وهو يحدثها هاتفيا أو حتى برسائل نصية أنه يحتضنها، رغم أن كلامه ربما كان عار من أي رومانسية، أو يتحدث عن أمر مضحك أو سياسي أو مادي. إنه الاحتياج العارم للاحتواء الذي تملكها وجعلها تتعلق بحبه، حتى ولو كان حبه بخيالها هي وحدها، لا أم ولا أب ولا إخوة ولا حتى منزل. تدخل من مدخل البناية الفاخرة أمام الجميع لتصعد إلى غرفة حقيرة فوق السطح، تكتوي كل ليلة ببرد الخوف والوحدة. تتمنى اليوم الذي يجمعها بيت واحد بهشام، ليس فقط لحبها له، بل لأنها أصبحت تخاف وتكره الوحدة وتتمنى أن يشاركها حياتها. ولأن ظروف هشام المادية ليست على ما يرام، ومعنى هذا أن زواجهما لن يتم إلا بعد 10 سنوات أخرى، قررت أن تدخر معه نصف راتبها شهريا، وحرمت نفسها الكثير حتى أنهما وبعد 5 سنوات أصبحا يمتلكان شقة تمليك مناصفة في الثمن. كتب عقدها باسمه بالطبع لأنه الرجل، ونحن بمجتمع يعتبر شراكة اسميهما وصمة في رجولته، في حين أن أخذه لراتبها منها أمر عادي. تقدم لخطبتها رسميا منذ 1 شهر بعد شراء الشقة، وتمت خطبتهما. هكذا أصبحت على بعد خطوات من أن تعيش أخيرا في أسرة طبيعية مع زوج تحبه. وأحبتها أسرة هشام كثيرا، فمن ذا الذي لا يحب شذا؟ تبقى الأثاث وتجهيز البيت بالمفروشات، وهو ليس بالمشوار الصعب إذن أن زفافهم سيكون خلال هذا العام. ولكن منذ 1 شهر وبعد إعلان خطوبتهما بأيام، لاحظت أن هشام متوتر ومشغول وكأن به خطبا ما. سألته كثيرا ماذا يخفي، وكان دائما ينكر بتوتر، ومنذ 1 أسبوع اختفى تماما ولم يأتي للنادي، وأصبحت كل هواتفه مغلقة، حتى هواتف إخوته ووالديه لا أحد يجيب عليها، وإن أجابوها يقولون ردا واحدا: لا نعلم عنه شيئا، لقد ترك المنزل ورحل. تعودت شذا على حربها مع الحياة، فكانت تعرف دائما أن ليس لها فرحة ستكتمل، فكانت تنتظر ما يخفيه القدر بغياب هشام بخوف وقلق. ولأن لا بد من وجود شيطان بحياة كل منا، كانت زينب شيطانها. زينب ابنة محمود شرقاوي، صاحب أكبر شركة عقارات في مصر وشريك في معظم شركات العقارات الأخرى، أحد أكبر أباطرة الاقتصاد المصري والمرشح كوزير لوزارة الاقتصاد خلال أيام، وهي أيضا إحدى عضوات النادي، والتي لاحظت شذا منذ عينت بالنادي أنها زميلة لها بكلية الآثار أيضا. زينب حتى الآن لم تنتهي من دراستها لتكرار أعوام رسوبها. كانت ذات عينين جاحظتين وفم واسع ووجه عظامه بارزة، وجسد رفيع نحيف أشبه بهيكل عظمي معلق عليه ملابس. كانت زينب لا تمتلك أي مقومات جمال شكلي ولا نفسي، وهي فتاة متعالية بشعة. القدر وضع شذا أمام عينيها دائما في وضع مقارنة ليس في صف زينب على الإطلاق، وكثيرا ما ضايقتها بالنادي أو بالكلية وقصدت إهانتها، وخصوصا بعد تخرج شذا وما زالت هي بالعام 3 الجامعي، فأصبحت رؤيتها لشذا دائما تذكرة لها بأنها فاشلة. علاقة غريبة من النفور والكراهية والغيرة والحقد، تماما كعلاقة سنو وايت وزوجة الأب الشريرة في القصة الشهيرة بالمرآة المسحورة. فكانت رؤية شذا وهي تمر بالنادي تماما كاعتراف المرآة لها بأنها ليست الأفضل على الإطلاق، فقررت تحطيم المرآة، أو بمعنى أدق تحطيم شذا. دلفت شذا لغرفة مدير النادي الذي طلبها بمكتبه لأمر هام، وقدمت له بعض التقارير التي تحتاج لبعض الإمضاءات. ترددت في سؤال المدير عن غياب هشام من العمل أيضا، وما إذا كان سيفصله بسبب ذلك، ولكنها تراجعت عن السؤال لخوفها من الإجابة، ورجحت أنه نفس الأمر الذي طلبها المدير من أجله، فقررت انتظار أن يبدأ هو الحديث. وقبل أن تغادر قال المدير وهو لا يرفع عينيه عن ملف أمامه ويقلب أوراقه: شذا، هناك حفل زفاف مهم للغاية، أريدك أن ترتبي له كل التفاصيل. قالت بتوتر وهي تدور بعينيها في المكتب بحثا عن آخر: حفل زفاف؟ أنا؟ سيدي، هل تحدثني أنا؟ أنا علاقات عامة ولست منظمة حفلات. فقال وهو ينظر للورق أمامه: وهل أطلب منك القيام بعملية جراحية؟ فقد سترتبين حفل زفاف مهم لابنة أحد أهم أعضاء النادي، وطلبتك العروس بالاسم لتنظمي حفل زواجها مقابل 50,000 جنيه. 50,000؟ نزل الرقم عليها كالصاعقة. فرقم كهذا بالنسبة لها ولهشام يعني توفير عام آخر من المعاناة والعمل والادخار وإتمام الزيجة، فبهذا المبلغ ربما يتزوجان الشهر القادم. لحقها المدير قائلا: نعم، سترتبين الفقرات والأغاني وكيفية دخول العروسين، وتضعين لمساتك على قاعة الزفاف، وتوزيع ورود أو شموع على الحاضرين كيفما يتفتق خيالك، وتتابعين كل التفاصيل الدقيقة، وستكون إدارة الفندق تحت أمرك. ابتسمت بفرحة وقالت: ومتى هذا الزفاف؟ غدا، قالها وهو يلحقها بالإجابة سريعا ويرفع عينيه عليها ليرى تأثير الصدمة، فقالت: غدا؟ إذن فسأبدأ العمل من هذه الدقيقة. خذي هذا الظرف، إنه يحتوي على شيك بالمبلغ وعنوان قاعة الزفاف بإحدى أكبر فنادق البلد ورقم هاتف العروس في بطاقة صغيرة داخل الظرف. الشيك غير موقع حتى الآن، وستوقعه لك العروس بنفسها داخل القاعة بعد أن تتأكد أن الحفل مميز حقا. ولا تقلقي، فتلك الفنادق تعرف كيف تدير الأمر جيدا. باقي لمساتك فقط وأفكارك وترتيبك مع إدارة الفندق الذي به الحفل. واحذري، فالحفل سيحضره وزراء ورجال أعمال. العروس وثقت فيك وطلبتك لهذه المهمة اسما. أرى أنك بعد هذا الحفل إن أثبتت تميزك ستتركين النادي وتتحولين لمنظمة أفراح. ضحكت شذا وقالت: إن كان الأمر هكذا يا سيدي فسأقدم استقالة فورا وأتفرغ لتلك الأفراح ذات 50,000 جنيه. رفعت الظرف أمام عينيها وقالت بفرح: واضح أن بهذا البلد مهنا أخرى غير تجارة المخدرات تجلب الأموال بدون أي مجهود حقا. ضحك المدير وقال: بالتوفيق يا بنيتي، وليكن الله معك. استدارت وهي تبتسم وتضم كتفيها لأعلى من شدة الفرح، وترفع الظرف أمام عينيها لتتأكد أنها لا تحلم. تابعها المدير بنظرة متجهمة وقال بعد أن خرجت من الغرفة وأغلقت الباب: ليكن الله معك يا بنيتي، لا أستطيع أن أرفض طلبهم، فهم أقوى مني ومنك، فلتسامحيني. كانت شذا تتوق في تلك اللحظة أن تشارك هشام فرحتها بال50,000 جنيه وتعطيهم له ليستكمل ما تبقى من شقة الزوجية ويتزوجا. طلبت رقمه ولكن كالعادة هاتفه ما زال مغلقا، فنفخت في حنق وأعادت الهاتف لجيب فستانها الطويل. الفصل الثالث. الزمان قبل 3 أيام من حفل إنقاذ الكوكب. المكان كوكب آمون، معبد الإله آمون، الساحة. تقدم الضابط حور في ساحة معبد آمون. إنه الضابط الشاب الخمري البشرة، الوسيم قوي البنيان، مفتول العضلات، طويل القامة، ذو الشعر الناعم الأسود، والذي حصل على مكانة عظيمة في قلب جيش الملك أمون حطيب، وأصبح أصغر قائد لجيش الكوميتيين في 30 من عمره. كان يرتدي نقبة جلدية وحذاء جلديا يغطي ركبته، ويغطي صدره المكشوف درع معدني به أحجار مضيئة بارزة ملونة تنفجر من تحته عضلاته البارزة اللامعة، وعلى رأسه خوذة معدنية تصدر إضاءة مترددة من أحجار غريبة. اقترب من تمثال آمون الضخم الذي يشق عنان السماء، ونزل أمامه على ركبته وهو يستمع للترانيم العالية التي يتردد صداها من كل الجدران المحيطة. ثم استدار ناحية مصدر الصوت ورأى عند المذبح ثيرانا وعجولا على مائدة القرابين والتي ذبحت وهي تقدم كقرابين للإله، وفي الجهة الأخرى عن بعد بعض المرتلين يتدربون على إحدى التعويذات بصحبة كاهن مرتل. ضم كفيه أمام وجهه وقال بصوت هامس وهو يغمض عينيه: يا من جعلت هؤلاء يبتهجون لملايين السنين وظللت تهلك خصومك على مدى القرون، ساعدني على هزيمة آلهة الشر والهلاك، فأنا أصبحت مسؤولا عن أرواح جيل قادم من الكوميتيين، والبقاء على حضارتنا أعظم حضارة عرفتها البشرية. آمون. صرت أشعر برهبة كلما رأيت طفلة تلهو أو أما تحمل ابنها وتقبله أو محبين يتبادلان نظرات العشق والوعود باسم حابي ويحلمان بأسرتهما وأطفالهما، أو شابة حامل تهمس لجنين بداخل أحشائها، فحياة كل هؤلاء معلقة بي، وهذا حمل كبير على عاتقي. إن انتقالي لمملكة الأرواح أرحم مما أنا فيه الآن، ساعدني يا آمون. ودون أن يشعر نزلت دمعة من عيني وشعر بيد تربت على كتفه، نظر ليجد الكاهن الأكبر عنخ أعيب يقف خلفه يرتدي جلد نمر ويتدلى على جانب رأسه الأصلع من اليمين خصلة شعر وحيدة طويلة. كان واقفا خلفه بقامته الضخمة القوية. قال له: لا تخف، أعرف أنك ستنجح وستنقذ الكوكب وسيقام الحفل بنجاح بعد 3 أيام، فأنت في حضرة آمون العظيم وسوف تنجح قطعا في مأموريتك. استقام حور واقفا وقال لعنخ أوعيب وهو ينظر له بعمق ويقترب منه: أريدك الآن كأب وليس ككاهن أكبر، تذكر الآن أني ابنك من صلبك، خذني في حضنك يا أبتا. إنني حقا خائف مما أنا مقدم عليه، فهو أصعب من حرب المنبوذين 1000 مرة، فقلبي ينقبض بخوف لا أعرف مصدره، يحدثني أن مكروها سيحدث. ابتعد عن أعيب خطوة واستدار وهو يقول بحدة وقوة: لا تنسى أن قائد الجيش لا يمكن أن يظهر بهذا الضعف مهما بلغ الخوف منه. دب بعصاه العاجية أرضا وقال بشموخ وصوت قوي: أنا الكاهن الأكبر، كاهن معبد آمون العظيم، ليس أكثر أيها الضابط حور، يا قائد جيش كوكب آمون. نظر له حور طويلا واستدار صامتا راحلا، فأوقفه الكاهن عنخ أعيب قائلا: هل حان وقت الرحيل للأرض؟ فقال حور مقتضبا: نعم، سأرحل الآن يا أب. أيها الكاهن، رد عنخ أعيب بصلابة وقوة، ستعود منتصرا أيها القائد حور، سأنتظرك، اللعنة قادمة في موعدها، لا تنسى. تنهد عنخ أعيب وأردف: آلهة الموت والهلاك تتربص بنا وبأجيالنا ولن ترحمنا، ولكنك تملك القوة والعزم ومعك آمون العظيم. تذكر عيون الكوميتيين المعلقة بك وصلواتهم لك، تذكر دعواتهم. وأشار بيده تجاه المرتلين وأكمل: إن المنشدين يتدربون الآن لإحياء حفل الإنقاذ لأنهم يثقون فيك وفي قدراتك. عد منتصرا أيها القائد، ومعك الأميرة حتحور، عد منتصرا يا ولدي. ومد يده لجيب في زيه الجلدي وأخرج قلادة من العقيق الأحمر تتدلى منها قنينة وقال: ارتدي هذه يا حور، إنها قنينة من العقيق بها دم إيزيس وقوة أوزوريس، ستحميك ببركة الآلهة وستعود منتصرا بتميمة النجاة لكوكبنا، إياك أن تخلعها من صدرك يا بني. ابتسم حور وهو يتناولها ويعلقها على رقبته، ثم جث على ركبته ليقبل يد والده الكاهن عنخ أعيب، ثم وقف وضغط على حجر أزرق في منتصف حزام بخصره، فاهتزت صورته واختفى وكأنه كان مجرد ضيف. رفع عنخ أعيب يده مودعا وهو ينظر للفراغ وكأنه ما زال يرى حور، وعاد متكئا على عصاه الضخمة ليختفي في قلب المعبد. الفصل الرابع. الزمان قبل يومين من حفل إنقاذ الكوكب. المكان كوكب الأرض، حفل زفاف، فندق بوسط القاهرة. في قاعة المناسبات الفاخرة بهذا الفندق الكبير اجتمعت شذا مع المسؤول من إدارة الفندق الكبير ورتبت كل شيء بدقة وحنكة معه، فلم تتعب كثيرا في مراجعة تفاصيل حفل الزفاف التقليدي بالفندق لتبتعد هي عن التقليدية وتحظى بحفلها المميز بتفاصيل مبهرة، حيث علمت أن بين الضيوف رئيس الوزراء بنفسه. كان الوقت ضيقا لدرجة أنها لم ترى العروس وجها لوجه، فقد حدثتها هاتفيا لتعلم أن اسمها زيزي هانم وتشكرها على اختيارها لها وتعدها بحفل زفاف أسطوري، حيث إن العروس قالت لها إن الميزانية أمامها مفتوحة فقط تريد حفلا لم يرى أحد مثله.